وجد الوحوش حشرت. معنى الوحوش حشرت يعني جمعت، وهي الوحوش مش مجموعة. قالت لا، معنى وكلمة وحوش يعني الأشياء الألعاب غير المستأنسة، يعني ما تقدرش تستأنسها استئناسا تنقله إلى زواج جنسها. ليه؟ لأن واحد يقول لك مثلا الحلو بيجيب الأسد كالسرك، كده بيجيب الأسد ويروضه ويعمل له مش عارف إيه وبتاع، ويقدر يستأنسه لأنه هو فقط يستأنسه، إنه ما يقدرش يعد استئناسه بلا واحد غيره. وأيضا لا يستطيع أن يجعل الاستئناس في طبعه بحيث الأسد دايما يربيه لابنه، ما يقدرش. إذا انحصرت صورة من استئناس الحيوانات المتوحشة فهو استئناس لذات ذلك بذات اللي هو المستأنس. لكن الأنعام الأخرى كلها مستأنسة بجواب أجناسها وفصائلها لكل الناس. ودي كلمة الوحوش دي لما تيجي تشوفها تقوم تجدها برضو قلة بالنسبة لأنعام الأرض. وليه القلة دي ربنا تعالى خلقها لما دام عملها متوحشة؟ يجي واحد يقف كده يقول لك، تقول له ايوه، علشان يبين لك ان الله بتسهيله لك بقية انواع الحيوانات الاخرى، فاستأنست لك وتطامنت وخضعت لتصريفك او لتصريف عيل صغير كده يقعد يمسك الجمل ويسحبه وينهيقه ويحمله والى اخره، وبعد ذلك يجي حتة اسد اقل من الجمل او ثعبان اقل من الجميع، مع ذلك لا يستطيع واحد ان يقربه. قلت له إذا أنت لم تستأنس ما استأنست من الأنعام لا بقوتك ولا بسيطرتك ولا بحسن رياضتك، ولكن الله الذي خلقها هو الذي ذللها، بدليل أن ترك بعض الحيوانات الضعيفة عن هذه التي استأنستها وأنت لا تستطيع أن تستأنسها. إذا قول الله فذللناها لهم ذلك هو الامتنان، فذللناها لهم يعني لو لم يذللها لم تنعت عليه، بدليل ان الشيء الصغير او ما يذللوش ما تقدرش ابدا انت تستأنس. اذا برضو عشان يلفتني الى ان في قوة، هذه القوة هي التي ذللت لي الاقوى ولم تذلل لي الاقل فصار شرسا واخاف منه وايه واخر. ولذلك اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. يقول لك لا، هنا العطف هنا ليست على خلقناها، وإلا لو أن الانتفاع مترتب على الخلق لكان الانتفاع يترتب على خلق أي حاجة. نعم، إنما الأول لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما إيه فذللناها لهم فهم لها مالكون. يبقى الملكية جاءت بعد أن تكون إيه مجللة، ويشرحها في آيات في آيات أخرى. وساعتها يتعرض الحق لأمرين، لأمر في صورتين، مرة يحدث ما علم بما إيه يحذف ما علم يحذف في الجملة التي أمامنا بما إيه بالاتكال على ما إيه على ما علم. يبقى إذا كلمة الوحوش دي وبعد ذلك حشرت معناها أنها في طبيعة تكوينها لم تكن محشورة. وصحيح الوحوش مش مجموعة، إزاي ما بتتسمعش بينا نافرة منها وإحنا بننفر منها ونخاف منها وإيه تمام، وهي عمالة تجري ورا فاحشة وبتجري تخاف من بعضها، لأن مع أنها متوحشة فيه وحش على وحش ويخافوا من بعض، وكل واحد ربنا يديله وسيلة الدفاع يدافع بها عن إيه عن نفسه، فإن صادف الأقوى غرة من الضعيف يفترس وإيه ويقف. يقول لك الوحوش بهذه صفاتها تلتفت تلاقيها في ذلك اليوم جمعت وزارت كلها والتقت بالناس كده مجموعة مشغولة أيضا، فكأن الهول والفزع الذي يصيب الكل سيعم كل إيه كل شيء. وإذا الوحوش إيه حشرت